انا بتاع الرايت بنت زي ما انت شايف المنظر كده، حلو كده؟ فيقوم الدم يفضل يضرب في الاندوكارديم فيعمل اندوكارديم انجري. مع الوقت الاندوكارديم ده هيبتدي يحصل فيه ديفيتاليزيشن ويبتدي يبقى فيه رفنس في الحته اللي الدم بيضرب فيها ويبتدي يتكون مايكروسومباي صغيره بليتلت كده بليتلت وفايبرين. فاصبح المكان شايف ازاي بقى الاندوكارديم مش هيلثي مع الوقت بقى فيه بليتلت بقى فيه فايبرين عماله تتجمع في المكان. طبعا اصبح المكان اللي هو عليه المنظر ده في الرايت فنتركل اصبح عامل زي الخن. خن بالظبط مخبأ. خلي بقى العيان ده بقى يخلع ضرسه. لو حصل له بكتيريا جامدة البكتيريا بقى هتمشي في الدم. تيجي تروح البكتيريا بقى طبعا في بريشر جريديانت ما بين الليفت ورايت فنتركل. فتخيل البكتيريا دلوقتي موجودة في الليفت فنتركل هتروح معدية من البي اس سي دي بقوة وتروح داخلة في الخن ده. يحصل لها امبلانتيشن اندوكارديم بتاع رايت فنتركل والذي هو انهيلثي. في بليتلت وفايبرين ويبتدي بقى يتكون ايه بقى هنا فيجيتيشن يعني سرطان صغيره فرايبل سبتك. هي دي بقى اللي بترش تروح رشه رشه بتاعتها على اي حته زي ما انت طبعا مثال. لو في هنا فيجيتيشن يبقى الايمونايزيشن بتاعها يتجه الى اللنج صح ولا انا غلطان؟ هيتجه الى اللنج يعني كده. يبقى انا عايز ايه دلوقتي عشان الاندوكارداز تحصل لي؟ انا عايز هارد ليجن تساعد على الامبلانتيشن اوف ذي اورجانيزم. ايه الهارد ليجن دي بقى؟ روماتيك هارد ديزيز، كونجينيتال هارد ديزيز، وحاجه ثالثه بروستيك فات. حتى الصمام الصناعي ده خلي بالك برضه الدم ده بيعدي من خلاله وبيعمل تيربلانس. خلي بالك يا دكتور في حاجه مرعبه شويه. اي بروسيسز صناعيه تتحط في الجسم لو بقت انفكتد هتبقى الانفكشن فيها محترمه. هتقول انفكتد ازاي يعني؟ يعني انا هعتبر ان انا يعني انت مثلا ايه الحيطه دي الحيطه اللي فيها الشبابيك دي الحيطه دي اندوكارديا دي اندوكارديا كده كويس. الشبابيك اللي راكبه دي صمامات صناعيه هتخيلها. ايه رايك بقى؟ بالتالي الشبابيك دلوقتي بينها وبين الحيطه في فراغات كده وخوازيق صغيره يعني. هل ممكن دلوقتي لو هو مش راكب صح ممكن صرصار صغير يروح داخل ما بين الحيط والفريم بتاع الشباك؟ ممكن. ايه دي اندوكاردايتس دي كده؟ انا برضه همثلها. الحيطه هنا ده الفويس موس. هل دلوقتي ممكن اي حشره تخش جوه الحيطه دي؟ لا. انا لازم اجيب خرطوم اقول لك بقى ابنورمال جيت اوف بلاد. اجيب خرطوم بقى ميه خارجه منه ميه جامد وافضل اضرب الخرطوم ده في الحيطه. هتلاقي البياض يقع البحاره تقع تلاقي الحيطان بقت منقره وميله بقت هي الفكس كده. لو في صرصار بقى مفيش على الحيطه ممكن يجري يجري يجري يروح مستخبي جوه. لو انت مانع هاته هي دي قضيه الاندوكارديم ان كمان الاورجانيزم بيبقى مستخبي. عشان كده الانتي بايوتكس والحاجات دي ما بتبقاش بسهوله افكتيف. يبقى هذا المرض اهم حاجه فيه ايه؟ اهم حاجه فيه الوقايه. انا ايه اللي يوصلني الدم؟ ده مرض ابن كام فين ده؟ بس انت يا دكتور الانفكشن فين؟ هو الهارت. تخيل واحد ايه رايك لما تسمع الخبر ده يقول لك فلان عنده خراج في القلب كده خراج في الارض. احنا خراج في المخ والسكلت، ده في خراج في الميوكارديا نفسه، بيجي منين؟ من الانفكشن الاندوكاردايت، دي انفكشن انفكشن ده. نيجي بقى نشوف العامل الثاني، انا عايز ايه؟ عايز مرض في القلب يعمل تربلنس عشان يساعد على الامبلانتيشن. طب انا عايزك تتخيل معايا كده، تخيل معايا دي هتبقى موت في الشباك، عايزين التكييف هنا في الشباك، الشباك ده شغال، طب خد ابو عملوه بقى، لا شغال بس هو يعني، بس انت لو سقعته بعد شويه هتضرب، بس التكييفات دي بزفت بصراحه جامده سقعت. اللي انا عايز اقول ايه بقى؟ طب قولوا لي كده، لو واحد عنده، بس ما تكتبش عشان الكلام ده هتلاقيه مكتوب بعد كده، ما تقلقش، لو واحد عنده مايترال انكونتنس، يبقى لو انا خلعت ضرس الانفكشن والاورجانيزم يبقى انبلانتد فين؟ مع اتجاه الدم. الليفت، الدم بينط من الليفت فنتركل الى الليفت اتريوم. يبقى انا ممكن هنا بقى يبقى انا عندي ابنورمال جيت اوف بلاد في الليفت اتريوم. فتلاقي الليفت اتريوم كده فيه برضه ايه؟ يعني خربشه، خرابيش كده. يبقى الاورجانيزم ممكن يروح داخل في الحته دي. الكلام ولا لا؟ طب واحد عنده اورتك ريجيرج، ممكن الاندوكاردايتس تبقى في انهي تشامبر؟ ليفت فينت ده في جانب، صح ولا لا؟ لا ده تقدر. طب واحد عنده بقى بي دي دي بالوجريز، هيبقى انبلانتد في المين بالمونري ترانك، هيروح على فين؟ شاورز في اللنج، سيبتك كانسر. عشان كده الاندوكاردايتس دي البي دي ايه سيرجري على طول، والعمليه فيري ايزي، وممكن يقفلوها في القسطره كمان خمس دقايق لو عايز. ولذلك انتوا فيري رير تشوف حاله بي دي ايه في المستشفى، ما يقعدش كتير، لازم يخلصوه في العمليه، ما ينفعش يقعد كده ونقعد نشوفه في الراوند، لا ما ينفعش، ده يبقى جريمه، خصوصا عملية سهلة. طب عايزين بقى مصدر للانفكشن. انا عندي القلب كونجينيتال، عندي طب اسالك سؤال، الفي اس دي في اندوكاردايتس، مظبوط؟ في اندوكاردايتس. يا ابني ما تقفلش الباب ده. خد يا عم الجيل بتاع الريموت ده يشغل التكييف في البيت. يبقى انا عايز ايه؟ البي اس دي هنا عمل اندوكاردايتس فين؟ على السبوره. طيب البي اس دي بيعمل فين؟ لو هيعمل في الايه؟ في الرايت اتريوم، بس البريشر جريدينت قليل، فالدم مش هيرجع زي ده، فاهم؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ كل الامراض الاتيه تحتاج الى بروفيلاكسيس للاندوكاردايتس ما عدا يروح حاطط لك ايه؟ اي اس بي الاي اس بي. يعني وهكذا عشان تبقى انت فاهم هو ايه القضيه. طيب نكمل بقى. طب عايزين سورس اوف بكتيريا. السورس اوف بكتيريا بقى ازاي؟ واحد بقى خلع ضرسه بكتيريا، واحد راكب قسطره، يعني سوري عمل قسطره بول، عمل منظار افر اندوسكوب، لور اندوسكوب، برونكوسكوب، كل دي حاجات بتدخل انفكشن، انت فاهم ايه؟ نعم؟ حاجات بسيطه زي ايه؟ احنا لسه بنتكلم، يعني ايه ابسط حاجه ممكن تعمل؟ فرشة اسنانك، ايه عندك؟ قلت غسلت اسنانك وفرشة اسنان، ولذلك دايما نوصي للناس دي بايه؟ فرشة اسنان ناعمة، ما تقعدش بقى تنقر في اسنانك، لازم سنانك تبقى هيلثي ما تحركش. ليه؟ لان دي مقتل. وعشان كده في حالات الكارديولوجي روماتيك والكونجينيتال الناس بقى اللي هم دكاتره بجد يقول لك ايه انت ما فحصتش سنانه مش تبص على سنانه. طبعا هتفتح بقى هتلاقي بكابورتو في سنان. فلازم تقولوا ينظم العمل. جميل يا اولاد؟ ظبط اعفاها يا عم حرام عليك. كتير هوا جاب. ايه كمان يا اولاد؟ خليك بقى معايا بقى انتوا سبتوني وبتبصوا عليا يحيى. دي على فكره احد السمات اللي هي الغير حضاريه. سمه غير حضاريه. في بقى اللي هو حاجه اسمها ايه؟ شيوين كاندي. اللي هو ايه؟ الحلويات، عارف ايه الحلويات اللي تعمل ايه بكاردايتس؟ الحاجات الحلويات الناشفه. قوي. تقعد تقرمش فيها كده تعمل لك ابريشن في البقر ميكوزا. طبعا يمكن زمان ولكن ما زالت برضه يعني حلاوه المولد. عارفين حلاوه المولد؟ ولا مش عارفين؟ حلاوه المولد دي بقى في علب حلاوه قيمه تلاقي الحلاوه فيها المولد صافي كده كويس. في حلاوات مولد تلاقي فيه قرص كده. ده عباره عن ايه؟ ده سيراميك. السيراميك بيحطوا عليه سكسك، سيراميك بيحطوا وانت تقعد تنهش فيه. ده بيبقى فيه شارب كده ايتش كده معين، تعرفين الكلام ده؟ فتاخد بالك. برضه عارفين العيش اللي هو في ناس غاويين العيش البلدي المحمص. مش العيش اللي هو عيش بلدي محمص. الرغيف ليه وش وليه ظهر. ظهر الرغيف ده بيبقى ايه؟ ده انا بعتبره ده سلاح. انت ممكن حاسب ظهر الرغيف كده يا ابني في نقطه كده له في وشك. ضربني بالرغيف في وشك. انت تريد خدته كده صح ولا لا؟ ده في ناس كتير تجيب العيش المحمص البلدي بقى كده وحطيت فيه جبنه بيضه مع كوبايه الشاي. والله كل دي حاجه. فانت بقى تكتب بقى على الحاجات دي، اكتب عليها نصائح تقدمها لمرضى القلب. انت لما ربنا يكرمك وتطلع في التلفزيون برضه، طب هي دكتور النصائح اللي بتقدمها لمرضى القلب. مرضى القلب اللي هو ايه؟ روماتيك كونجينيتال مراكب صمام صناعي عزالي من الانفكت منه الارض. هقول لك على حاجه، انت ممكن تبقى ماشي حافي متعور في فين في البيت، ممكن مثلا ايه فين الشبشب مش لاقيه امشي ايه يا هنا وانا ده بيتنا ايه وانا بس يعني ازاي؟ فتلاقي في حاجه كده يعني حتى اقول له ايه ده يا ابني عندك اطفال في البيت؟ يقول لك اه في اطفال. طيب يعني العيال اللي بعدها معاها لعب لا في لعبه فوق اربع بيحطوا القصر كده في بقى تسجيل وحاجات كده في البيت كده وانت تدوس ده. خلي بالك خلي بالك مش عايز اقول لك تقوم بتوافر حتى التوافر ازاي توافر الرجلين دي حاجات مهمة. ممكن واحد يبقى مثلا حاصل توافر كده ويبقى واكل حته كده يبقى عنده حته روب اريا وبعدين واحد يبقى دايس على رجله والشراب طبعا بيتغير كل شهر فتلاقي مليان يعني كل دي صور. ولذلك في ناس بص الدكتور بيبقى عنده ايه خاطر الكلام ده هو بس ما تخافش في ناس بيبقى عنده فيري مايل فيلفي وهو لا يعلم يعني ابطو في زمايلنا بيدرسوا هذا الكلام وتخصصهم زاد ازاي؟ واول مره يعيا في حياته جاله هيميكليشيا اتضح ان هي امبولي واتضح ان هو عنده فيري مايل فيلفيشيا وعملت له اندوكاردايتس. فانت لازم ان انت عشان كده يعني انت بقى ده بلدنا اندمج بلدنا ايه؟ بلد اندمج احنا مفروض نمسك الشباب كل الشباب ازاي فين نروح عاملين زي ما هما بيعملوا كده اهو عربية مجهزة بثلاث اجهزة صناعة نقعد نعمل سكرينينج لشباب المدارس وشباب الجامع هنكتشف ان فيهم ناس كتير عندهم مشاكل نبتدي احنا نفهمهم نوعيهم ضمن الكلام ده كلام التلفزيونات خلي بالكم عشان تبقى تبقى كده ايه برنامج مثلا ستة منى الشاذلي مثلا وكاتب او البنت اللي هي اللي بتقيفها دي زي وهكذا يعني عندك شويه حاجات وتروح مقدم بقى النصايح للناس دي تعالى بقى نشوف احنا كده فهمنا التقريب كل ده اللي مكتوب ده ده اللي انا قلته ده باثوجينيسيس هقول لك ابنور مانشيت اختلاط زي فالف ليجن زي والامبلانتيشن اوف ذا اورجانيزم هتلاقيه بعدها وكاتب لك بعد كده الدايركشن بتاع البلاد فلو هو الذي يحدد مكان الايكوكاربايتس كل ده اتقال وانت مش حاسس ساعات يقول لك في اكيوت ايكوكاربايتس وصح اكيوت ايكوكاربايتس اللفظ ده يعني بص دكتور طب اسالكم بقى سؤال كده على طول مين اللي ممكن يجيله الفول بيكتشر بتاعت الديزيز الاكيوت إندوكاردايتس ولا الصاب أكيوت؟ الأكيوت ولا الصاب أكيوت؟ الصاب أكيوت ليه؟ لأن الصاب أكيوت يا ولاد بيبقى إيه؟ بيبقى إيه؟ بيبقى الكورس بتاع الديزيز طويل شوية والأكيوت ده إما يتلحق يخف إما يفحص يموت فنو تايم الفايندنج اللي إحنا بنقولها فالفايندنج اللي هتذكر دلوقتي اشيع الصف اكيوت خلي بالك حاجه تانيه خلي بالك ان الانفكتد اندوكاردايتس شائعه في الليف سايد اوف ذا ليه؟ لان الصمامات اللي على الناحيه الشمال صمامات يعني فيها شغل جامد يعني شوف بقى كام مايترال وكام اورت فاليوز لكن الناحيه الثانيه ترايكاسبو مالمونري مش كتير صح ده ولا لا؟ حاجة تانية مهمة جدا خلي بالك بقى في الرايت سايد اوف ذا هارت في عيان مشهور قوي اللي هو مين يا ولاد؟ اللي هو الأخ اللي بيجيله ايه؟ اللي هو الأدكت الأدكت الأدكت ده هو طبعا بيعمل ايه؟ بيقعد يضرب في الحقن ومش عارف ايه بقى في دراعه طبعا احنا عندنا فيه هنا ستاف ابيدرميتس لابس على السكان مجرد ان الواحد كده يعني مش طبعا واحد قادر تتخيل ان هو هيستحمى كويس هينظف نفسه كويس تتخيل هل هو هيعقد مكان الحقنه مش هيعقد مره هيروح داخل الستاف يخش من البينا سيستم يهجم على الرايت اتريوم واول صمام يقابله هينقض عليه هو ترايكاستيك فالف يروح لفرتك الترايكاستيك فالف اكيوت ترايكاستيك جيرج عشان كده يقول لك ايه مريض ادكت ما هي الفالبليجيا اللي انت هتبحث عنها في تلك المريض ترايكاستيك جيرج بالمناسبه بقى عايز اقول لك الاورجانيزم يمكن احنا فوتنا الاورجانيزم احنا قلنا بعض الاورجانيزم اشيع اورجانيزم مين هتلاقيه في الصفحه اللي فاتت ولا حاجه ستريت بريدان اللي هو كومبنسال في الماوس ليه؟ من خلال بقى الاسنان اللي هي فرش الاسنان من خلال خلع الاسنان ولعب السنان يعني برضه ما ينفعش الواد اللي هو قال في حاجه ده اهو يقعد يلعب سنانه بالتوث بيك بقى والحاجات دي ما ينفعش يبقى في ستاف ستريبت سودوموناس زي ما انت عايز كوكسيلا برنيفي في فانجل في كلاميديا في كل حاجه موجوده كل الاورجانيزم ممكن تلبس في هذا المكان بس ما تبقاش بس هو ما فيش فيروس لا بكتيريا لا فانجل لا الايه الحاجات بقى اللي هي عارفين بقى الكلاميديا والكيبسيا والكلام ده تمام؟ طيب حاجات بقى ايه؟ حتى الان ما عملناش حاجه، كل اللي فات ده اسمه ايه؟ ما حصلش. معقوله وتاني او يعني ايه كامبريدج؟ انا عايزك تعمل كل ما تذاكر اي مرض في الدنيا تذاكر فيه كامبريدج انفستيجيشن في شويه كلام حلو اقراه وخلاص ركز دي كانت بيكتشر دي هنا لازم حاجة مقبورة أول حاجة توكسيميا وفيفر في مين؟ في كارديك بيشن ودايما في البروبلم هيروح راقع لك ايه في البروبلم؟ فيفر وميرمر واحد عنده ميرمر لما أقسم عنده فيفر يلا بقى سيدي يقول لي كده صح كده طيب احط البوسيبيليتيز بقى نشوف دلوقتي طب نشوف بقى ايه اول حاجه ان العيان عنده فالف ليجن بس ممكن يجد عليه نظر فالف ليجن ده يعني ما رايك واحد عنده ايه يا دكتور بص اورتيك استينوسيس خلي بالك بقى الدم وهو معدي بيحك في مين؟ في الاورتيك فالف كاستر بس ما مضايق دم معدي بهاي فلو راح الاورجانيزم امبلانتد فين؟ على الاورتيك دم كاستر راح تفردكها راح اعمل له اورتيك انكونفرنس يبقى الراجل اصلا عنده فالف ليجن وبقى عنده ريسنت بشكل اكيوت اديشنال فالف ليجن دي نقطة مهمة قوي ممكن مثلا واحد بص زي ايه يروح جاي برضه نفس القصة طب هسأل سؤال كده هو المايكرويستيموزيس الاورتيك ستينوزيس مين فيهم يعمل اندوكاردايتس اكتر بكام اورتيك ليه برضه؟ لان الدم معدي من خلال الصمام الميمبراني ببطء معدي مريح زائد حاجه ثانيه بقى يقول لك يبص بقى المعلومه دي يقول لك ان الميترال فالف كاسب في الروماتيك هارت ديزيز بالذات بتبقى الروماتيك ميترال ستينوزيس يعني بيخلي الميترال فالف كاسب سيك وفايبروتيك قوي فتلاقي الاورجانيزم ما يعرفش يعمل لها الانتلابتيشن جامد عشان كده بنيجي يقول لك ايه اكتر كونجينيتال هارت ديزيز ما يعملش ايه اس دي طب وايه اكتر فالف ليجن ممكن برضه ما تحسش ان هي او نقول فالف ليجن كومن بس الاندوكاردايتس فيها مش كومن برضه مايكروسنوزز بس لا ننظره احنا ما نعملش بروفيلاكس يعني خلي بالك احنا ايه البلاد الاجنبيه في الاي سي دي ما يعملوش بروفيلاكس بس انا بقول يعني نعمل ما نعملش ليه بول احنا ناس ابيوزر في كل حاجه اللي انا عايز اقوله بقى دي نقطه مهمه جدا خلي بالك اللي هي ايه بقى ممكن مثلا يجي الانفلانتيشن في المايترال فالف يروح قطع لك الايه المايترال فالف كاس لان هنا عامل اكيوت مايكرو ريفيشن يبقى انتوا خلي بالكم الروماتيك فيفر بتعمل ستينوزز وبتعمل كونتاكس ممكن انتوكاردايتس بتعمل اكيوت ريفيشن مش هتضايق الاصمام دي بتفرتك يا ابني بتخزن بيرفوريشن القاف تقطع كورة الدينة تروح قاطعالك طب فاكرين انتوا بقى لما قلنا مره اكيوت مايكرو ريفيشن قلبنا قبل كده يتقال في المايوكاردال انفاركشن نتيجة رابتشر في البابيلاري ماسل وتقال في رابتشر اهو كوردة الديني هنا النتيجة اكيوت انكومتنس شديد في المايكرا الدم هيرجع بقوة من ليفت ايفنت ليفت ايتريم بالمونري فينز بالمونري فينز كونجيشن بالمونري ايديما وسميناها باك وورم فيليور ساعات في صوت الميرمر بس لما الكرة تبتدي تقطع او الكاست بيحصل فيها مشكلة بتلاقي الميرمر له اصول مكتوب صوت كده عندكم ولا مش هنا مكتوب سيجل او بلاش سيجل نقول ايه ميوزيكال خليها ميوزيكال احسن الميوزيكال ميرمر. في ميرمر بص يا دكتور هتقابلنا برضه بعض حالات يجي هتلاقي الميرمر بص عامل ازاي. بص السيستوليك ميرمر ايه النغمه بتاعته؟ او بص ده نفسه يسمع منك حاجتين. في بي تبت لعب في بي بقى ده ايه في الفانتس حد يفتكر؟ قلت لكم انا مرة ولا ما قلت اوعى ما قلتهاش يعني كرويد تيوبركل او تيوبركل على الكرويد كرويد اللي هي ورا ايه؟ اتنين اندوكاردايتس اندوكاردايتس هتلاقي ايه؟ روز سبورت انتوا تسمعوا عن الفيبر قطع نون اثيوبيشن هناخدها على فكره اهم سببين في العالم كله السببين دول اكتب برضه من ضمن اشيع اسباب الفيبر قطع نون في العالم دي مين؟ الاندوكاردايتس ليه؟ لكن ممكن قلبي يبقى فيه حاجه وانا معرفش ولا حد يعرف ويجي لي اندوكاردايتس بيطلع هنا عشان تعرف تجيبه وعشان كده هم عاملين ايه بقى في بص يا دكتور ايه بيوجهني للحاجات دي؟ اه طبعا علمي وخبرتي لا في جايد لاينز بقى يعني يقول لك ايه مش عنده فيفر وقطع نوت ثيوريشي لازم تعمل له كذا وكذا وما فيش ريزورس يعني ممكن يبقى كذا ممكن يبقى كذا طب بقى استعمل ايه بقى؟ لا ده ممكن يبقى كذا اعمل كذا لا ما طلعش طب نشوف كذا لا المواضيع دي احنا لسه في مصر للاسف ماشيين في الطريق اللي هي البلدي خلي بالك في ناس بقى في بعض اماكن خاصه شويه بيحط الجايد لاينز بيحط لكل حاله ماذا تفعل لدرجه ان هم بيعلقوها على الحيطه في الامرجنسي روم مريض شيست بين تعمل كذا هتطلب منهم مريض ابدومينال بين صرف كذا هتقول طب انا سمعت لا يا دكتور ازاي؟ طب مين اللي هيعمل دول اللي انت برضه يعني هو بيقول لك اللي انت عارفه بس بيقول لك عشان ما تنساش حاجه يا خبر نسيت اعمل له سيرام ابايليز ياه وبعدين طلع دي كريتايتس شفت عشان انت طب ما انت عارفه بس نسيته لا بص تعمل الحاجات عيان عنده ديزني صرف كذا كل ده عيان عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز كل حاجه تلاقي لوحات متبلوزه متعلقه في حياتي الكلام ده موجود في العديد من المستشفيات الدول العربيه والاجنبيه يقول لك بس في امرجنس روم مفيش فيه هزار فلازم في حاجه الناس اللي قاعدين فيها مش عليها مش كل واحد بقى والله انا ممكن اعمل كتاب كتب ايه ما ينفعش كتاب انت قريت الكتاب وعرفت العلم خلاص احنا في مرحله ثانيه دلوقتي جايد لاينز ايفيدنس بيست ميديسن مش حاسس بقى ان انا قاري وهتصور هتنسى حاجات هتنسى نيجي بقى نشوف شكرا العيان ممكن يحصل له ايه بقى؟ بلايندنس البتاع تروح داخله تقفل ايه؟ ريتنال ده راجل اتعمى اتعمى شوف كل ده ايه لانك انت برضو كل الحاجات اللي هتقابلها انت بقى اصل العيان عمال ما تشخص كان فين بقى طب نشوف حاجه تانيه الكين في كليه غريبه مش عارف فاكرين شكلها ولا لا وهي موجوده في المتحف السن كليه متقرصه كده تحس ان الكليه ايه يقول لك وكان برغوت مقرص فيها كانت اسمها الفري ديتنج كده وانا غلطان مش في حاجه كده فيها كليه كده كبيره شويه كده وعليها تكون قرص ناموس كده قديم الاندوكاردايت ليه؟ توكسيك كابيلا رايز السب كابسولار بلاد فيسلز فراجايل عماله تفرقع تفرقع فتعمل ريد سبوتس كده على الكبد شفتوها ولا الكبد؟ يا راجل دي موجودة في مش في كتاب جارس انا تفتح كتاب الجار العلم في شوفان الباثولوجي ده متعة للي دارس بطنة وجراحة تتمتع بقى ما تشوف الحاجات دي ياه شوف المنظر ليه؟ لو انت في تالتة انت مش حاسس ما تحسش نيجي بقى هي السورس رول دي مش عامله اميون كومبلكس كل بيعتبروا نفرايتس اللي اسمها بص ستريبتوكوكا مش عارف ايه. طب دي انفكشن برضه اندوكارديتس انفكشن هيجيله بوست انفكشن برضه ليفر نفرايتس. هتلاقي الرجاله عجله ايه ليفر نفرايتس واكتب نوعها لو مش مكتوب ممبرينو بروليفرا مكتوبه وتلاقي هيماتوريا وبروتينوريا. فيجي الراجل ده والمريض بعدها قالوا هيماتوريا تحليل البول في بروتينوريا يا ترى ايه الموضوع؟ طول الموضوع هو جاله بوليفيروفايتس النوع من بوليفيروفايتس. طب ممكن يجيله هيماتوريا بطريقه ثانيه رينال انفاركشن. رينال خلي بالك يا جميل كلمة هيماتوريا في الطب لازم تبقى مقترنة بكلمة مين يقولها لي؟ يعني لا تقل هيماتوريا لازم تقول بينلس ولا بينفول. بينفول يعني معاها ألم دي حصوة الاثنين دول بينلس لك. وكان المريض يعاني من بينلس هيماتوريا عشان ما تجيش تقول لي حصوة بقى اخوتي يا ابني انا عندي اندوكاردايت وجت في رينا ستون. خلي كلامك ايه كورليت. الابر ليب هتلاقي فيه ايه يا ولد سبلنتر هيموريج. سبلنتر ايه هيموريج يبقى بالعرض بالتوكسن. قلت لكم انا مره في سبلنتر هيموريج ضرب في قلت لكم مره بالعرض صح؟ قلت بتاعت ايه؟ دوده اسمها برايكينيلا مش عارفين ليه يعني السبلنتر هيموريج العادي يبقى خطوط حمراء بالخطوط الثانية بالعرض. أسأل سؤال ما هو الـ common cause of splinter hemorrhage؟ تروما صح. واحد داس على صباعه البيت قفل على صباعه بس كلابي بيجي يقول لك بقى الكلابي بتاع الكوما كيوت ولا الصف اكيوت ولا مع الصف اكيوت يعني برضه عشان ايه؟ ها؟ الكلابنج بقى اكتب عليه لو مش مكتوب بيبقى عاده جريد 1 الى جريد 2 ما يجيبش اكتر من كده ليه؟ بالعقل اصل يعني هيجي لي كلابنج جريد 1 جريد 2 ده كبير بقى وبعد كده بقيت اخف بقيت مفطس بقى اقعد عندي ايد الكارديال لحد ما تعمل درام ستيك. الدرام ستيك ده بنعتبرها سنة يعني سنتين اكثر شكرا ازاي. خلي بالك من هذا السؤال اكتبه لي كرايتيريا اوف كلابينج في الانفكتيف انتوكاربايتس ما هي المواصفات بتقول له ايه ساعتها بتسال بقى وبتاع الحاله يقول لك ايه هتقول له عادة واحد it occurs within short duration تحصل بسرعة. ليه؟ أقول لك ليه؟ كله سيفير توكسيميا. مش احنا بداية احنا سمعنا كلمة عن كلابنج في يوم ما هي ممكن تبقى توكسيميا أو هايبوكسيا هنا سيفير توكسيميا. يقول لك يعني within short time قد إيه؟ يعني قول له weeks أسابيع تلاقي كلابنج بدأت حاجة غريبة في الكاركتر الثاني أنها بيل مش بلو. بلو كلابين يعني كلابين بسيانوزيس يعني هايبوكس هي بيل من التوكسينيا. ثلاثة جريد 1 تو 2 1 تو 2 أربعة ريفيرس ايه بقى ادفانس كله. لان جريد 1 2 دي بتبقى ايه يا دكتور؟ جاست سوفت تيشو سويلنج. سوفت تيشو سويلنج حاجه يعني، لكن بقى درام ستيك واربعه وجريد خلاص العظم بقى نفسه بدا يتخن، فبتبقى صعب ترجع. حتى المريض يبقى متضايق من المنظر ويطلع مش عارف اقف على مكانه يا دكتور. ايه ده كل ما حد يبص له يضعف على مكانه ليه؟ بس علامه يقول لا مفيش حاجه ما حلوه بس يعني كده حلوه والناس بقى يسمعوا كده الدكتور قالوا لا حلوه مش مشكله. فكان الدكتور الثاني يتريق على الاولاني، الاولاني بيطمن العيان يا دكتور بيتكلم على عنده ببساطه عشان مطمن مش الاولاني حمار يعني وانا بقى اللي فاهم والتاني مش فاهم. خلي بالك انا مبسوط من بعض الكلام دافع بيتقال العيانين عشان الدكتور حاسس ان هو تعبان نفسيا فبيطمنه. نيجي بقى نقول ايه؟ جين ويز بوك عباره عن باتشز كده لون احمر زرق كده على البال، وعلى فكره بيتبان على السول كمان. في حاجه كمان اسمها اوسلر نوديوز. يبقى اول ما يسالك هذا السؤال تروح مديله على طول يقول لك ايه الساينز؟ يعني مثلا هو ايه؟ انه كان داس في الهبل، يجي يقول لك طب انت هتدور على ايه بقى في الهام عشان تشخص ايه؟ ايه الدكاتره؟ تقعد تقول بقى ايه؟ اوسلر نوديول، سبلنتر هيموريج، كلابيل، جين ويز، تقعد تقول له كابتن جين وعقد. فده الاخر اللي دي تاني بعد كده. الاسبرين ايه اللي كبر الاسبرين هنا؟ انفكشن يعني ار اس هايبر بليزيا سيتيكوسيل اسس هايبر. فيقول لك الاسبرين ايه مواصفاته؟ تقول له شخص ديفلوب، شخص ديفلوب. طب سؤال تاني، ات ماي بي تندر امتى؟ امتى يؤلم؟ لو حدث ها اسبرينيك انفاركشن الكبسولة هتبقى هتشعر هنا، هتبقى ريديتد وتشعر بالألم. السبرين بيبقى صوف وليس فير. طبعا كلنا شفنا سبرينات، تلاقي السبرين طري ولا ناشف كده في ايدك، حاجة حلوة كده، لا فيها فرد الجزمة في ايدين فير تاني صوف. مهم قوي دايما يسألوا السؤال ده هو يقول لك هو العيان ايه بقى؟ كانت تقول بيه هو الكومبلين بتاعته فيفر اوف تو ويكس ديوريشن، والعيان اصلا كارد يعني. طب هما دخلوه ليه يا دكتور تفتكر في المستشفى؟ لان هما شاكين في انفكت الاندوكاردايتس. فقول لك طب لو انت شاكك في اندوكاردايتس تفحص ضغطه تلاقي ايه؟ تلاقي الواد بيبتدي يتبارك يا ابني سبرين. هتلاقي سبرين يقعد بقى تأليف بقى تأليف. هو فندم الانتو كان بس انا حصل معاه هارت فيلير ممكن الليفر يبقى كونجستد. ده راجل ايه؟ عايز كلمه واحده محدده. طب والسبرين شكله ايه؟ يا فاست بالي بقى صوف سطان تاني بقى كده. انت راجل محترم بتعرف تخلص الكلام. بعد السبرين هتلاقي حاجة غريبة مفاصل. الله، عشان كده بتخش في الديفرنشال دايجنوزيز اوف روماتيك او روماتيك بقى مش فيفر، هتبقى روماتيك اكتيفيتي. يعني ممكن واحد يبقى عنده دبل مايترا وبعدين يجيله سخونية وشوية ارثرالج تقول ده روماتيك اكتيفيتي. تمام البروفيت يا الله، البروفيت دي مشهورة خالص. Interesting. Patient with murmur. Whatever murmur, murmur على الخط. أو بروستيك زاد. يعني يقول لك كان عنده زمان كذا وزرع الصمام الفلاني. أو يكتب كلمة لئيمة. ضغطه بلاد بريشر 160 على 40. لما يقول لي 160 على 40 يبقى إيه؟ يبقى بين قوسين أورديك إيكونتنس. كل ده إشارات إلى إيه؟ الى انه في حاجه في الهرم ثم فيفا. بس خلي بالك الحاله دي دائما هتبقى اندوكاردايتس. اطرح كام؟ واحد اندوكاردايتس، اثنين اللي هي تشيست انفكشن، والروماتيك اكتيفيتي. بس تبقى هو ده الكلام. طبعا هو بقى ايه بقى؟ يروح مكمل، هو بقى مش بيسكت بقى هنا، يروح مكمل بقى الامبوليك. ما هو ايه اللي يخلي الاندوكاردايتس يعمل لك فيها دراما؟ يعمل لك ايه؟ ثرومبو امبوليز، ثرومبو امبوليز. خلي بالك يا اولاد، مش المرض ده فيه ثرومبو امبوليز ولا لا؟ فيه، يعني هحتاج هيبارين، هتدي هيبارين وعنده لايابيليتي لسريبرال هيموريج. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ المرض الثرومبو امبوليك اللي بنخاف او استخدام الهيبارين فيه كونتروفيرسي، اختلاف الاراء هنا. يعني مفيش حد هيبقى عنده دي دي تي وبالمونري امبوليز الا لما كلنا نجتمع انه لازم ناخد انتي كوانتي. لكن الاندوكاردايتس ده يقول لك طب الانتي كوانتي ده ممكن يبقى فيه كذا، يبقى البلاد فيزن في جسمه كلها هشه جايل توكسيك كابيلارايتس. فانت بقى اقع واحد هيبارين كده تروح جايب داو على طول، عشان كده بتخاف من الحته دي. طيب يبقى انت لو جيت لخصت الكلام، انت عارفين الاصلا النيديون دي عباره عن ايه؟ مش هتصدق. اصلا النيديون دي عباره عن الانفكشن اللي هو الانتيجين بتاع الاورجانيزم وانتي بودي، وعاملين هنا اميون كومبلكس. وحاجات غريبه بتحصل في اميون كومبلكس في الميكروفايتس. ما هي الجلوميرولس؟ هي طفت اوف كابيلاريز، ودي شبكة كابيلاريز. عشان كده مكتوب في المربع ده قول جميل بيقول لك مشكلة الاندوكاردايتس حاجتين، الثرومبو امبوليزم والاميون كومبلكس. هي دي المشكلة. كل الجين كابيلتشر بيعمل كلام. ثاني بقى طبعا الهارم ليجن اللي حصل. انفستيجيشن. انفستيجيشن بقى بص كلمة أساسية تطلع من بقي. بلاد كالشر. بلاد كالشر نعملها كذا مره، ممكن ثلاث مرات. نعملها في ثلاث مرات عشان نتاكد في ايام مختلفه واوقات مختلفه، بس يا ريت يبقى ساعه الفيفر والحراره عاليه. ونطلب بقى للايروب والانيروب نعمل بقى كالشر حلوه كده. طب اسال سؤال، طب لو الكالشر نيجاتيف ده بيكسكلود كله غالبا ان شاء الله ممكن ما تبقاش اندوكاردايتس، بس ممكن يبقى اورجانيزم ايه؟ اسمه ايه الاورجانيزم اللي ما بيطلعش في الكالشر بسهوله؟ اسمه ايه؟ لا بيسموه باسم كده في البكتيريا، اسمه فاستيديوس اورجان. مش خد نفس الكلام، ما تكتبش جاي بعد شويه بس اقول لك. يقول لك طب لو كان الكالشر نيجاتيف يعني اتصرف ازاي؟ كله لا دي احنا انا مؤاخذة ناس الصيع في الطب، ونعلم جيدا انه خلي بالك انك انت لما بتطلب كالشر، انا بقوله كالشر صح، فيطلع بقى ايه؟ بيريستافولستريبت ومجموعه البكتيريا المشاهير، لكن في الكلاميديا الليجونيلا الريكيتسيا مش هيطلع في حاجات. ده اسمه فاستيديس. ويعني ايه فاستيديس؟ يعني الاورجانيزم يحتاج لكالشر معينه ويحتاج لظروف معينه عشان يبان هو موجود ولا لا. ده كلام مهم. وتعمل ايكو، يبقى كالشر ايكو. كالشر ايكو، انا كاتب كل ده كالشر ايكو. الايكو ايه بقى يا جميل؟ عشان ادور على ايه؟ كلمه واحده، فيجيتيشن. بس الفيجيتيشن فيها عيب. ايه الفيجيتيشن مالها؟ ضلطه باينه، ضلطه على صفار، ضلطه على انتوكارديام، ضلطه على بلمونري ارك، حسب. الفيجيتيشن لو صغيره جدا، لو الفيجيتيشن صغيرة جدا ما تبانش في الهيكو. يبقى تلاقي مكتوب عندك حاجة اسمها ترانس اوستوفوجيال ايكو. خلي بالك، يبقى لو الهيكو هو نورمال قول له لا، اعمل على طول تاني خطوة ترانس اوستوفوجيال. يدخلوا يبقى منظار تحديد الدفاع اللي هو في بروب كده او اللي هي الكاميرا يعني. يروح مدخلينها في المنظار عشان يبقى فين في الاوسوفيجاس. مين اللي قدام الاوسوفيجاس؟ الليفت ايتريان. خلاص انا بيني وبين الهارت سنتي. هجيب لك ابوها بقى. طب لو عملنا ايكو والايكو الحقيقه ما طلعش فيه فيجيتيشن. ايه فيرزر انفستيجيشن؟ خلاص لازم تعرف ده. الباقي كله كلام نون سبيسيفيك، يجي استعارة عام. ليكوسايتوز، سي بي اكتف، اي كلام ده. الاي سي جي ساعات يقول لك بيبان فيه هارت بلوك احيانا عشان الهارت انفليمد، وساعات يحصل التهابات شديدة في الهارت فتؤثر على الكونتاكشن. تمام؟ هادي ما مكتوب تحت اهو في الفاستيديوس اورجانيزم. طب انا اجيبه ازاي ده؟ فلا اما تتوفر له الجو اللي يلائمه او تلقطه بالبي سي ار. هو ما قيمه في البي سي ار؟ البي سي ار ده يجيب اي اورجانيزم يديه ان هي بتاعه او الار ان هي بتاعه. حاجه سبحان الله هي استنباط. يقول لك على فكره ان هي تدي ان هي بتاع الكلاميديا. وعلى فكره الاجهزه بتاعت العمليه كلها الجهاز بص ده في اجهزه طالعه ياخد عينة كده ويروح حاطين العينة اللي هي مثلا في الجهاز، الجهاز بيقرا لوحده بيعرف ده كذا. خلاص هو واخد كل الداتا وعارف، مش عارف ازاي بصراحة. حاجة غريبة ما شاء الله. العلاج يا دكتور بص عم بيوصل انه يبقى ايه؟ انفيريكال. يعني ايه انفيريكال بقى؟ يعني مفيش ايفيدنس ان ده انه كان ضعف بس ماليش دعوه. انا هديله العلاج لحد ما يطلع كده، ولا ما يطلعش بقى اصل ده هيموت كده. يبقى لو جالك بص بقى دكتور احنا بنعرفها ازاي بالبلدي؟ بالبلدي يعني بص انت دلوقتي يا ست جاوبوني على السؤال ده. السؤال ده بيسالوك ايه في التليفون الحراري؟ الو يا دكتور. والله يا دكتور انا سخن شويه الحين. السخونه بقى لها فتره كده وبعدين يعني انت تساله تقول له ايه؟ تروح تسيب له كل السيستم بسرعه وتسال عنه. امسك كده ايه؟ انف وبوز صورك بيوجعك. مناخيرك بترش. اه ده انا مناخيري بترشع وفي حرقان وعمال اعطس وزوري وجعني. طب ده اسمه نزل الدرد ده، مش بدافع نزل الدرد. ده دكتور وداني فيها الم، يا ترى تزوره اللي ملتهب وبيسمع في ودنه ولا ودنه فيها احباب ورايت ليفت ولا حاجه. طب ده مفيش كام يا دكتور؟ طب نزل على تحت شويه خد الكل بتاعك. في كحه، في بلغم، في نهجان، في الم في صدرك بيشكشك. لا والله يا دكتور. طب نزل على بطنك. في اسهال، انسان في وجع في بطنك، ضربه في بطنك يا شيخ، عرفتني في عيشتي وانا مش راضي. تروح داخل على الكلاوي. في لينا فين؟ تمسكها كده تورافي. شرب تورافي. في حرقان في البول، في هباب، مفيش. طب تخش على الروماتيزم. في حاجه في مقصدك، في كاني، في ماني، مفيش. في طفح جلدي، مفيش. في عندك خراج، حد ضربك على قفاك ولا حاجه. بص بقى بص بقى بص بص بص بص مفيش مفيش مفيش مفيش. وانا كارديا يبقى ايه؟ انا شاكيت في الاندوكاردايتس يعني. انا خفت دلوقتي. لكن مريض القلب بيقول لي يا دكتور انا مناخيري بترشح وفي حرقان كده وبعطس. حلو شكلها ان شاء الله ايه؟ ناس بتبات يعني تعدي العمليه. بس هو عشان كارديا انا هجيب له انتي بايوتيك بس عشان ننزل البات ما تاخدوش ايه؟ سكن بكتيريا بتشيست انفكشن عشان القلب ما يحبش البكتيريا ده. على ايه؟ هروح مديله العلاج امبريك. مخسرناش. طب ايه العلاج الامبريكان اللي هو من غير اي تحاليل؟ بنسلم يرامايسن. بس بص البنسلين 25 مليون يونت في اليوم. الجرامايس الدواء الامبريكان المنظم حوالي 80 ملي جرام كل 7 ساعات. خلي بالك بقى لو العيان سنسل في البنسلين، بديل البنسلين ايه معلوماتكم العامة؟ إريثرومايسين. ما ينفعش يا جماعة، شفت بقى ازاي؟ لكن احنا قلنا فين ده؟ روماتيك فيفا. انت فاكر الإريثرومايس هيعالج الاندوكاردايتس؟ العيوب ما يقدرش، ما يعرفش. يبقى اذا كان البنسلين حساس له اديله فانكومايسين. فانكومايسين ده صاروخ موجه للدكتور. وتروح فاعه ايه جرامايسين؟ الجرامايسين خايف منه اصل ودانه، اصل مش عارف الواد ده ودنه كانت تعبت زمان وتكاتل في الاف وغزل. قالوا لنا اوعى تيجي جنب الامينوجلايكوسايد ده. ايه؟ شفتوا اسمعوا الكلام ده؟ اوعى. ده حتى الاسبرين قالوا لنا ما فيش داعي، الاسبرين بيأثر على الودان وحاجات كده يعني. في ناس بتبقى ايه بيبلع اسبرين، بالذات الستات الكبار دول في السن بيحبوا الاسبرين اللي هو الريبو اللي بتجيبه من الكشك. عارفين الريبو؟ على فكره بالمناسبه عارف ريبو ده؟ ها؟ ساحر. انت ما تعرفش؟ اه وبعدين ممكن تاخده كده مع اللبان كده. انت كلبان واخد ليك 5 مرات ريبو. لسه بيعملوا كده ولا بطلوا الحكايه؟ كان زمان دايما تلاقي كل واحد عنده علبة ريبو كده ويديك الريبو، فانا اقول لك والله انا معايا ريبو في الايه؟ في الشتلة. روح واخد له قرصين كده وبالغ. طب انت عندك صداع؟ لا ما عنديش، بس ريبو معايا. برضه التطبيق الثاني كده. دي جنريشن كفايه سبوت. فانا عندي بدائل برضه. طب وبعدين؟ خش بقى هتعمل الكالشر. يبقى انا بس بشرط الكالشر تتاخد السامبل قبل ما ابدا المضاد الحيوي. مظبوط كده؟ طلعت بقى ستريبس فريدان ذا سيم فريد. اي ستريب ذا سيم. طب طلعت ستاف يبقى ميزي سيلدن او فانكومايس. مش لازم بقى هنا الجرعات خلاص، بس قول لي بس. طب طلعت ريكيتسيا. الريكيتسيا جابوا ايه؟ تترا سايكل مش كده؟ وايه؟ والفامبيسين. عندك بقى 100 حاجه. طب لو طلعت الهباله دي ستودوموناس، طب مطلوب عندك كله. ستودوموناس ده ايه؟ هو الدوكس سايكل ده يا ولد تترا سايكل. عارفين الدوكس سايكل اسمه ايه في السوق؟ اسمه فيبرامايسين. في اي دي خفيفه. فيبرامايسين. يا ايه؟ دوكسي سايت اسمه بيبرما. عيب ان هو ايه بيبرما؟ فيري ايريتنت على الاستومك. يا وراي لو خدت على معده فاضيه هرج مش هيكون في النهارده. بهدله. في بقى سودوموناس كاربيني سلم ازلو سلم. حط كمان سودوموناس الدواء الشهير اسمه ايه؟ سفر يا جدع. سيفتازيدين. عارفين السيفتازيدين؟ قلت لكم اسمه في التشيست اللي هو فورتا. سو سيفتازيدين. بس كده انت عندك فكره خلاص يعني. عارف العلاج فور هاو لونج؟ 6 اسابيع مضادات حيويه. هيتشكشك لما يطلع انت ابوك. لان المرض خراج في الهارت يا باشا. نيجي بعد كده بقى ولباس. طب العيان بقى جاله اندوكاردايتس. خلي بالك من السؤال ده مهم قوي. جاله اندوكاردايتس وانا متاكد ان هي ايه؟ اندوكاردايتس. وعملت الكالشر واديت له العلاج بالتمام والكمال وما زال الفيفر ما بتروحش والعيان ما بيتحسنش، يبقى حصل حاجه من الثلاثه يا حلو. يا اما عنده فيجيتيشن قد كده دي خلاص ملهاش حل هيفتحوا ويشيلوها، او يا اما عنده خراج في المايوكارديا. الموضوع بقى خراج، الموضوع اللي بيجنس بقى في الاندوكارديا. سحب بقى وراح راشق في الدكار وعمل لك خراطه وتاني او كروسيت التاني صمام صناعي حوالين منه كله الكوليمايزيشن للبكتيريا. عايزين نشيل الصمام نشيل بقى وننظف ونروق ونحط صمام جديد. كل انا بقول لك اهو ايكو بقى هيبين ده في لارج فيجيتيشن ده في ماس في الميوكارديا ده خراج. لا ده الصمام الصناعي هو الراجل عنده صمام صناعي واضح. يبقى الصمام ده بقى ايه الاورجانيزم لابد حواليه والمضاد الحيوي عشانها افتح وشيل وغير. انت بقى تاخرت في هذه القرارات ميت لا محاله. مفيش فايده هيموت يعني. يبقى هنا المرض ابن 60 ب 70 وسببه ممكن نعمل له افويدنس. يبقى نكتب هنا ايه بقى في البروفلاكسس الجملة الشهيرة الوقاية خير من العلاج. على فكرة بس يا أولاد في البروبلم معلش اللي احنا كتبناه بتاعت الاندوكاردايتس اوعى تنسى اكتب لي كده اكتب لي التو انفستيجيشن براد كالشر وايكو وجنبها ترانس اوسوجين ايكو عشان تبقى عارف هو ده اللي المفروض يتكتب. اكتب اي حاجة تانية بقى. يلا كالشر ايكو بروفلاكس. بروفلاكس بقى معلش عايزك تعرف اسامي الادويه فقط ولا جرعه ولا مش جرعه بلاش لازم هتبقى رخمه جدا يعني الصراحه. فانا همسك الاول ايه بقى بصوا حتى هختار لكم منهم ادويه معينه عشان انت ما تحفظش الدوز على ضمان. اقول لك الدوز ايه قول والله يعني الدوز الحقيقه مش في دماغي دلوقتي الحاجه. بص يا سيدي دنتال او ابر ريسبيراتوري تراك بروسيدور يعني ايه؟ يعني خلع سنانه او هيعملوله منظار افضل الاسبيرات خلاص كده. هديله ايه؟ اموكساسيل قبل وبعد. بس بص يا دكتور ده كلام معلش كده. بص ايه 3 جرام فور 1 اور بيفور يعني تجيب الاموكساسيل ده 500 مللي ها تروح فيها له ايه؟ 6 اقراص وتدوز قبلها. فين وفين يا جماعه عليك احنا في مصر هنعمل كده؟ لا لا حبيبي ده مش ليه الراجل قال ان انا عندي يا دكتور الصمام الفلاني وهعمل السناني بكره ولا بعده عايز اسمع لسه يا بيه تبقى لسه. طب تعالى بقى سيبك من الكلام ده كلام الاجانب. انا حاطينه على الانفايرمنت اللي عندهم حاطينه على الاورجانيزم اللي عندهم حاطينه على الانتي بايوتيك اللي هم بيستطعموه. خلي بالك اصل ايه الكرايتيريا وبتاع اللي بيتكلم كده الانسان جاي بتتكلم على مجتمع غير المجتمع اللي هو الطبيب اللي مش فاهم حاجه في الدنيا لما سافر بره فطبق الكلام فانا اقول له لا ده انت تجيب علبه عارفين الغبنتين هو ده بص سته معاه حاجه كمان اللي بيستاهل تجيب علبه كده جرام وتاخد جرام كل 12 ساعه قبل ما تطلع ترسك بيومين يوم الخلع وكمل العلبه بعد الخلع. ويا ريت كمان لو امكن يعني كمان بعد ما تخلع تعمل حريقه في بقك كده لمده 3 دقايق عشان اي اورجانيزم يقول اه تعمل ولع كده. بس لان الانتي بيوتيك بتاعنا زي عندهم الاورجانيزم بتاعنا بيبقى ليه بقى؟ ليه؟ مش عشان احنا بلدنا. ايوه الابيوز اوف انتي بيوتيك عندنا تعرف يعني انت تكتب لواحد انتي بايوتيك ها يقول لك ايه؟ ليه في ايه؟ بص في ايه؟ اديله انتي بايوتيك تاني. انت لازم تتعامل بقى بالطرق ايه المختلفه. نيجي بقى يا سيدي طب لو عنده الرجي للايه؟ للبنسلين اديله كليندامايسين. كلنا نسمع الكليندامايسين ده لازم تسيب بتاع السنان ده برضه حلو. طيب يجي عن دنتل ده بقى ايه لوكا اناسيسيا دنتل او ابر تراكت اندر جنرال اناسيسيا. بص بقى ادي اموكساسيلين اي في ساعد الاندكشن في البدايه واموكساسيلين ايضا 6 ساعات بعد الرد. بينه وبينك لو العيال الرجي هديله فانكوبايس. يعني بص هم حاطين سيستمز على حسب الاوبريشن اللي هو عارف ايه بقى يقول لك الاوبريشن ايه او البروسيدور في تدخل الاورجانيزم الفلاني والعلاني يعني فالرصيف البتاع ده. بس هو بقى يقول لك ايه خد وان دوز قبلها وبعد يعني مش هينفع بصراحه بس تبقى انت عندنا فيلم جامد بصراحه. سبيشال ريسك بيشنت اللي هم البروسيتيك فان او واحد بيعمل جينيك يورينا بروسيدور اموكساسيلين 1 جرام انترافينس ده مع الاندكشن معاه شده مايسل مع الدكشن اهو وبعدين ابوكس اسيلين بعدها 6 ساعات. انت بقى لو عندك قدره يعني على الخمس ساعات انا ما اعتقدش ان واحد هيبقى داخل اخر السنه حاطط حاجه زي كده. لا بس انت بتقول لي والله دي بستعمل هنا فانكو مايسل قبلها وبعدها يعني مش عارف ايه لكن بقى الدوز بيجي في دوز ثاني اهم زي الانتي بارتكس زي دوز كورونا الهارت ديزيز. لما اسالك في الجيتا بوكر تجاوبني بس يعني عايز كده في الاخر بقى خالص ودي نقطه مهمه جدا البروفيلاكسيس بتاع روماتيك فيفر ملوش دعوه بيه خالص. يعني يجي واحد بقى ايه يفتي في عينين بتفتي والدكاتره بتسمع كلامه طيب اه طبعا بيقول له ايه طب يا دكتور اصل انا هخلع ضرس بس الحمد لله بالصدفه انا لسه واخد حقنه البول بقلب البنسلين بتاعتي من 3 ايام. لا يا بابا تاخد بروفيلاكسيس انا مش دعوه خلاص. الاندوكاردايتس بقى اللي فيها الكالشر زي ما قلنا نيجاتيف بتبقى ايه هي للكلاميديا الجينيلا مش كده انا قلت مش كده برضه والبوكسيلا والحاجات الاسكيبيس دي فبتبقى عايزه يعني سيوتوبل ايه كالتشر والبي والبي سي تمام. في بقى حته كمان صغيره كده فيها ايه كارديو مايوباثي هي كاننا بنتكلم على الهارت فيليا بالظبط كلام تافه مش بصح بص يا دكتور هات كده هات كده معلش اول صفحه في الهارت فيلر عشان افكرك بحاجه قلنا ايه يا اولاد بريشر لود فوليوم لود مش كده في سكيميك ار في الاخر كاردو مايوس سواء لفت او رايح. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما الاقي مريض قلب وعنده هارت فيلير سواء لفت او رايح باي شكل والايه ما عندوش بريشر لود يعمل كده ولا فوليوم لود يعمل ولا سكيبك ولا حاجه مثلي خالص يبقى الراجل ده بايكيكس كلوجا كاردو مايوس. طبعا الايكو بيقدر يعرف هذا الكلام بالفيرزر انفستيجيشن بنعرف هذا الكلام. اول نوع اسمه ايه بقى عندكم؟ دايليتد كاردو مايوس. يعني ايه بقى جميل؟ طبعا اسبابه ايه بقى عندكم؟ تلاقي الكحول وبوست برضه والسيلينيوم ديفيشنسي وبعض السايتوتوكسيك دراجز واللوبس اسباب كتير. بس هنا في نقطه يا دكتور هو ايه اللي حصل هنا؟ بص هذه الاسباب خلي بالك اثرت تاثير مباشر على الميوكارديا ما عملتش بوظ الصمام عشان الميوكارديا يبوظ لا سقوط الهارت بقى ايه اللي حصل؟ الهارت يا جميل تعب الميوكارد، فالهارت بقى ايه؟ خلاص بدا يبقى فلابي فتنفخ كده. والعيان يجيلك بايه بقى يا حبيبي؟ بيكتشر اوف باي فنتريكولار فيلير. طب ايه هو بقى الهارت فيلير الليفت والرايت؟ كمان سبب. يعني انت ممكن بقى تقول ايه؟ manifestations of left sided failure low cardiac output كذا pulmonary venous congestion كذا جالوب مش عارف ايه زي الهارت فيلر اللي فات. manifestation of right side failure كمان سبب. بس خلي بالك بقى انا قلت لكم الهارت لما يدايليت قولوا لي بقى الاتريا لما يحصل لها دايليتيشن ايه الاريزما اللي بتحصل؟ اتريال فايبريليشن. عشان كده هتلاقي من ضمن اسباب الاي اف الكاردوكس. طب لما القلب يبقى دايليتد كده حلو وفي شويه اي اف كمان يبقى في فرصه للاستجنيشن بلاد امبولايزيشن. يحصل امبولايزيشن يحصل جلطات جوه القلب نفسه جلطه في الليفت اتريم اتريم حتى في الفنتر نفسه. يبتدي تعمل شاورز يعمل لك ايه؟ يعمل لك السبب الوحيد في سببين حلوين قوي للدايليت الكاردومايوباسي بيخفوا الكحول والبوست بارما. يعني في واحده ست كده يحصل لها ايه؟ يجي لها بعد فتره الولاده كده اصل الولاده والبيريام فتره البوست بارما بيحصل فيها تشينجز كتير في جسم البني ادم ده الست دي. فساعات يحصل كاردومايوباسي ويبقى مؤخرا يشرب خمره دول بيبقوا ريفيرسبل. عشان كده هتلاحظوا كمان احنا في عصر الكيمو سيرابي دلوقتي. مفيش عيله اللي فيها اثنين ثلاثه بياخدوا كيمو سيرابي دلوقتي. حاجه غريبه. يعني تلاقي شوف انت العيله كلها بقى تلاقي كده تعبت كده تلاقي قضى وبعدين فيهم ناس بياخدوا بس ما بيقولوش. مش عايز يقول. الكيمو سيرابي قد ايه مؤثر على الهارت؟ فقبل ما تاخد الكيمو سيرابي العيان يعمل ايكو قبلها عشان يشوف الكارديك فانكشن كويسه وتتحمل العلاج ولا انا هجيب له كارد مايوبس جديد لان الدواء له دايركت افكت توكسيك افكت على المايوكارد. يبقى هو كل القصه عشان كده جه مره في الامتحان سؤال ريتد كارد مايوبس يعني ساب كل الكمبيوتر كله ممكن تبقى سؤال تحدث عن الكارديومايوس. طب يا رب انت بس لو قريت وخدت الفكره ده اول نوع اللي هو اكبر نوع دايليتد كارديومايوس. سببين ثلاثه تعرفهم تكتب له بيكتشر اوف ليفت ورايت سايد. ايه العبط؟ اصل انا بصراحه انا مش قريب. ده في حاجه بس بيزنس الدليل في حاجات انت ممكن تعملها تدارك بس انا ايه؟ كاردو مايوس فهمت الفكره خلاص انا هكتب انا بقى خلاص فهمت الكلام. لكن هو متخيل ان ده كلام غريب فقالك بقى مش هذاكره بقى. انت ارى الهارت فيه ده ليه؟ طب ايه العلاج؟ عالج بقى فازو دايليتو وديوريت. علاجه الاساسي كده ايه بالجنب كلمه تريك؟ فازودايليتور اي سي انهيبيتور او ايه بديل الاي سي ام؟ الارض و دايوريت. هتلاحظوا حاجه الديجيتاليز مش افكتيف هنا دي مايوكارد خلاص تعبان فريسبونس للانوكسين قليل. عايز تدي ادي هاف ذا لوبس عشان ما اخدش انا بقى اجني سايد افكت. انما امتى دي فعلا ضروري حينما يحدث هدف والهدف محتاجه ديجيتاليز وانتي كواجولانت بس كده ادي عامل علاج. طب الكلام ده يعني عادي اهو وايكو مش ايكو كلام شويه جلو بتاع يبقى ايه اللي هو؟ طب قول لي بقى ما هو الجديد في الكاردومايوس؟ كحول بوت بارتر كان سايد بوكس ودوبس وعبرين قالت ده. والحتة التانية بتكة ايه؟ خلاك عصد الطيبتيشن بيعمل استرومبوزيز وإمبولايزيشن. هدي أكتك وقابلك وخلي بالك كمان نحسن بيجيلهم غير يا رجل. كمل بالك يا رجل. وكما عارف معلومة ان روح الفيشتان سنة ضعيف جدا. يبقى لازم نعمل كلمة لذيذة يقولك unloading. شيل اللود على الغار. اهم حاجة اللود. اهم حاجة في اللود الباظه طيب. اهم حاجة. قال يا خوفا يا جماعة. هوكا. في حاجة اسمها هوكا. هايبرتروفيك. وبستركتب كارفي بيروبس. ده ده اسمع توك واضحة. صغيرة شوية. والله كويس. اكبر. اكبر الهوكا ده. اكبر على الهوكا ده. فوق. المرض ده مرض. اوتوسومال دومينانت. المرض ده ايه؟ تخين. والتخن بتاعه عامل انكروتشمنت على الطريق المؤدي للاورت فالف. الطريق المؤدي للاورت فالف ادي الاورطه وادي الاورت فالف اهو وادي اللي حصل يتغير كده يعني. فقاعد هو في اوضه النوم استريح الراجل، الجرس ضرب، سوري الباب اتفتح والواد معاه مفتاح الزر. فطبعا الراجل لقى الباب اتفتح وجيب وقفل كده، راح تنادي مين؟ الواد قال له ايه؟ انا بابا، انا مصطفى يا بابا. طيب خلاص عرف ان ابنه جه يعني. خلاص وقاعد بقى في الاوضه مش داعي. خلاص الواد جه يعمل له ايه؟ شويه كده طبعا واحد يتوقع ايه برضه؟ ما في نبش كده حركه يعدي عليا مفيش. فقلت له الراجل ايه؟ الراجل ساكت بدون مبالغته. الراجل بعد ما تم الاستخدام لقى الواد نايم في الارض قدام باب الشقه كده جوه البيت، بس الدور فتح وقال له كذا الواد راح نازل في الارض ما بينطقش، الواد نايم. طبعا بتسمع القصه دي قلت له اخوك يا عبد الحميد احتمال كبير قوي هادي الوضع. في ناس كتير ماتوا كده، في عندنا دكاتره زمايلنا ماتوا كده، كانوا شباب برضه كان في ماتوا في الملاعب في ملعب زمان ناحية سكن النواب، ملعب ده اتشال موجود. في ملعب تاني بقى كان فين بقى دكتور في مستشفى النساء اللي هي طبعا دي كده كان قصاد الكلية بقى، يعني الكلية اللي هي باب العميد ده كده الصف التاني ده كان فيه ملاعب زمان خالص كنا نلعب في الحتة دي. في ناس حصل بعد اللعب فكر على الله، بس الحكم يعني ادى ماتش باسكت. خلي بالك هو الراجل يعني بصراحه ادي جوكر يعني دي قصته. فهو دايما بيجي يقول لك ايه؟ مريض سنه 20 سنه ومات فجاه وعنده سيميلر كونديشن في الاسره في سسبكت، يروح حاطط لك جوكر هو عايزك تقول له كده بس. طب تعالى بقى نعالج الجدعه ده، عالجه بايه بقى؟ اولا قول لي بقى، سيبك كل ده كلام فارغ، قول لي بقى العلاج ازاي؟ ببساطه يعني اديله ديجيتاليز ولا ملوش لازمه؟ والكاردو فيروس الدايليتد مش افكتيف قوي، بس قلنا ندي نص قرص برضه عشان انا يعني عملت واجب يعني. ده ملوش لازمه، هو عنده سيستوليك فانكشن كويسه. ده الواد ده سيستوليك فانكشن حلو، انت سيستوليك ديسفانكشن اللي عنده دي، ده في ناس بيبقى ما عندهمش اصلا سيستوليك ديسفانكشن واضحه. زي الواد ده يعني في ناس كده ما بيشتغلش، ده بيلعب ممكن يبقى نورمال. تمام؟ دي خدمة ربنا يا ابني وخصوصا الدوميننت ديزيز. هو الميوكارديا نفسه ابنورمال. مش قادر يبقى ريلاكس. ارجع لسنة ثالثة. في الباثولوجي هتلاقي موضوع اسمه كاردومالوبس، هتلاقي دايليتد والهوكم والريستريكتد، هتلاقي كل واحده مكتوب الماسل فايبر بتاعت الهارت شكلها ايه تحت الميكروسكوب. ماشي يا دكتور؟ بس احنا بقى امراض بطنه مش هنقول بقى بيحصل جاني وما انا بقى لا انا كاردومالوبس يعني ايه الميوكارديا تعبانه كل تعبه وراثه بس. طب ايه في ايه تحت الميكروسكوب؟ فكره انظر التصوير. ماشي يا دكتور ما تزعلش مني معلش، ما دي الحقيقه دي. في ناس بقى عنده تخلف عقلي يبتدي يرجع يشوف ايه تحت الميكروسكوب مش السنه. تيجي بقى انت في الماجستير هيمتحنك ايه؟ باثولوجي. فلو انت بتمتحن عشان كارديولوجي ماجستير يروح ناتشك يعني يقول لك كارد فيروس ويقول لي لا شكلهم ايه تحت الميكروسكوب كل المواد. انا بقى سيبتي. والعلم ده ملوش قوي من الاخر، كل واحد بيتزنق في الحته بتاعته. نيجي بقى نقول ايه؟ هندي بقى علاج ايه؟ حاجه ترحرح القلب. يبقى بيتا بلوكر. بيتا بلوكر. ليه بقى؟ خلي بال حضرتك لو سمحت. بص يا بنت، انت عارف الواد اللي مات اللي اسمه بتاع الكوره؟ الواد عبد الوهاب ده هو ده. كان واد اخلاقه كويسه. كان واد جدع. الناس كانت بتحبه وهو مات. مات. طب هو مات ليه؟ ممكن يكون كان كده. الله يعني. بس يا دكتور بص حبيبي ولا انوريزم ولا بتاع سيبك الكلام ده كله. تقول يا ابني هم عمالين يتكلموا ده الحاجه اللي تكسب الدكاتره اللي بتطلع تتكلم ان هم بيشتغلوا في الفيلد معاهم مش فاهم ايه اللي بيشتغلوا ده حد اللي بيشتغل ايه ده حد اللي فاهم ايه العبيط اللي بيقوله العبيط وعمال يقول اي كلام بيخبط ليه؟ هو الواد فاهم بس عشان يخدم المسؤوليه يخدم المسؤوليه عايز يحط حاجه ويقول حاجه انا ماليش يد فيها ازاي؟ طب انا دلوقتي معلش انت ايه رايك؟ لعيبة مثلا الفريق القومي كرة اليد وكرة القدم كل اي نادي كبير او منتخب زي ده عارف المفروض يتعمل عليهم ايه؟ فول تشيك اب عليهم كلهم هات انت اي فريق نادي كده انتوا عملتوا ايه قواعد؟ رحت كذا؟ لا ولا اي حاجه خالص وفيهم ناس عندهم ليبر سيروس وبيلعبوا كوره واحد في الفريق ده طبعا كل السباتي مش هقول اسم عارفين يا ابني بس هو ظهر ان هم تعالجوا خدوا التنفيرون عشان حلو انت رايك كنين لا رايك كنين خدش بالك السبرنتر هيمرز بالعار طب قول لي بقى دلوقتي دلوقتي بصوا بص على رسمه على السبوره دي الطريق اللي بيؤدي للاوروبا الثان ثانيه صح؟ الطريق ثانيه انت بقى عشان قول لي بقى فايده البيتا بلوكر ايه؟ البيتا بلوكر هترحرح القلب عشان انت يسوي تستارش بس في بقى ميزه ايه رايك تخيل الليفت فينتريك اهو بقى دايليتد ماذا يحدث في هذا الاستارش؟ يقل ولا لا؟ يقل بص يا دكتور انا عندي حته بتاعه سته تخين وسددت السته طب انا هوسع لك الليفت سايد كله وخليه دايليتد فتلاقي الدنيا دي توسع فاهم ازاي؟ تبص تلاقي هذا الاوبستراكشن يقل حتى يقول لك ايه؟ ريليف اوف ذا ليفت اوت فلو تراك اوبستراكشن اسمها الاوت فلو تراك اللي هو الطريق المؤدي لو المنطقه دي وسعت تلاقي كده بص كل ده وسع كده تلاقي العمليه تبقى ايه؟ تبقى زي الفل شوف بقى الكلام ممكن تديله بقى كمان ممكن انتي اريستك احيانا ممكن في ناس بقى بيعملوا ايه بقى بيعمل عمليه يروح قص له السيركم ده يتقص كده اهو يقص طب وليه نقص بعمليه ده بالليزر الليزر يا باشا بيتفتفت ويبقى ماليش اثر يبوش في الدم كده خلاص حاجه عجيبه طب يا دكتور كل ده تعمل بقى سكرين ونعمل الناس دول ونتوصل ياخد بيتا بلوكر نشوف هنعمله حاجه في السيمبتوم ولا لا وننصحه حاجات معينه ويبقى فيه متابعه هيبقى كويس لكن دول يا عيني بيبقوا الواد مات والعجل مات والعيله مفيش حد لفع نظره شيل ده في بس حاجه كنت عايز اقولها انت بقى على الشمال سؤال هام خلاص انا همشي اهو همشي سؤال هام احنا بنحاول اهو نعمل مانيبيوليشن في المواعيد مع طول الاطفال ربنا يهدينا هي اللي المانيبيوليشن دي بتقعد مستمره لحد ما السنه تخلص بالنسبه للمواعيد بقت زي الفل كده مره قبل ومره بعد بس هما مستلميني ليه بقى؟ انا اقول لك ليه بس انا مش عايز اتكلم. عشان احنا ميعاد واحد. عشان ميعاد واحد يبقى انا كده مريح، ممكن اجي كده واجي كده براحتي. وانا دايما يا ابني طول عمري انا مارد في الحكايه. اكتر ناس مش بتوع براحه عندهم برودة. الاطفال ما فيش برودة. نفسي اعلمهم الطرسان ده. حتى هناك في الراوند اللي بيخش في الساعة صح ده تروح عارف الاطفال بالدالي تلاقي دخل لا في الفترة مش تعمل ولا في الفرق مش رايح مش رايح عادي اخدوك برضو الستات برضو ناشفين شوية يجوا في المعاد الامر عادي هناك بقى ثم الست بقى لما تبقى تذاكر جامد وتشرح لي في نير وتمتحنها تحصل بهدلة مش انت ممكن تبقى جايبك من شعرك يلا يا جميل اكتب السؤال How can you differentiate between aortic stenosis اللي هما الثلاثة اللي هما ايه بقى جميل سوبرا فالفولار وفالفولار وصفا يعني انا بقى بحب انا بقى ايه يعني عايز اضغط عليك انا شخص ايه فاكرين الواد محمد اللي هو اللي احنا جبناه بتاع الاورتيك ستينوزيس ابو طاريه ده اللي هو الصغير اللي متجوز ده الواد محمد ده هيجي ده هيجي تاني هيجي تاني عشان هسمعكم عليه اديشنال هارت ساوند عنده فورس هارت ساوند طبعا انت ما خدتش بالك مع ان في طلبه يقولوا لي ايه بص يا دكتور في حاجه عندك مش عارف في صوت مش عارف كده مفيش حاجه ما تقلقش ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه شخص ايه يا كابتن تقول لي ايه اورتيك ستينوزيس طب هو بقى فالفولار ولا سوبرا فالفولار ولا سب فالفولار عرفت ازاي ده نظام اسمها كامل فانت تقول له ايه سوبرا فالفولار اللي هو ايه فاكرينه كنا رسمناه رسمه كده قلت لك في ميمبرين بيبقى في الاورطه فوق فاكرينه مش فاكرين قلت في زي بلاش دافران حته ميمبرين فوق الاورطه في الاورطه يعني نفسه والدافران ده في خور ضيق انتوا بتسيبوا اهو يا خور يعني مثلا ده الليفت ايه؟ يقول لك ده الليفت فنتركل اهو وادي الاورتيك فال وادي الاورتيك هتلاقي فيه هنا كده زي ايه؟ زي دافراجم كده حته حاجه كونجينيتال حاجه بتتورط كده خلقه كده الواد ده الواد ده مشهور بايه بقى يا ولاد؟ فكروني بقى بايه؟ وشه ايه؟ الفين فيشز ايوه وده اسمه ايه؟ ويليام هو الفين اللي هو وش الايه؟ وش الجن على فكره انا شاكك في الواد محمد مش عارف هو كده مش عارف بس انا متمشى الموضوع طب معلش ما هو دي. فيش برضه بصراحة انتوا ما شفتوش الالف ده في ال خش يا عبيط على النت خش على النت جوجل واكتب كده الف الفيش روح يا ابني حط قول ما عليك في كذا الف كده عادي مش غريبة انت بص في وشه تبقى الواد ده وشه عامل كده ليه بس غريب شكله غريب شوية وانا سكبت منظر شباب يبقى دي اول ايه ده سوبرا فالي طب بقى الفالفولار والصب فالفولار الصب فالفولار اللي هو مين الهوكا عايزين بقى نفرق بين الاثنين هنفرق خليك بس معانا ايه ايه اشرحها لك ونكتبها في صف دلوقتي قلنا كده هو السكواتنج السكواتنج بيعمل ايه في الفينس الفيرنال انا لما ارفص كده بقى ها يزود الجنس الدير فتلاقي الرايت فنتريكل يبقى ضيق الدم راح للرايت سايد كتير فالدم هيروح للنج كتير فالدم هيروح كتير للليفت سايد فيقوم الليفت فنتريكل ده يضيقين ماذا يحدث في الاوبستراكشن يقل ولا يزيد يقل فالميرفر انتنستي بيقل خلي بس معايا. طب ايه عكس السكوات؟ ايه المانوفر اللي بتقلل فينس ريتير؟ فالزالفا يحزن بتتحزن بيرفع الانتراس راسك بريشر يقلل الفينس ريتير فيقوم يخلي السايز اوف تشامبر قليل يقوم الكونستراكشن يتزايد فالمرمر الدينستي تزيد. مش فاهمين؟ مش فاهمين؟ طب اكتب بس اكتب الجملة وبعد كده اشرحها كده. اكتب يا استاذ اكتب الاسكواتنج بوزيشن يؤدي الى ركز بقى انا بقول لك في الموضوع كده عشان تخلص عشان راح بقى نتخنق شويه يبقى نقول ايه الاسكواتنج بوزيشن يؤدي الى انكريز فينس ريتير الفيلم اوكسيدنتريكال هيزيد موفين ولا دم كتير راح رايت سايد دم كتير هيروح للضهر وبالتالي دم كتير هيروح للضهر هذا يؤدي الى سوري هذا يؤدي الى ايه؟ دايلاتيشن اوكسيدنت فينتريكل يعني هيتنفخ شويه ده يعني ايه جميل؟ ريليف لايه؟ ها؟ للكوبستراكشن هتلاقي المرمر ايه؟ كأنه قل في الانتنسيتي ده اللي مهم عايز تقول بقى البنزلفا قول البنزلفا العكس البنزلفا عشان تبقى انت بتذاكر كده البنزلفا يعمل ايه؟ كده واسألكم سؤال اشوف فهمته ولا لا البنزلفا ده معناها حجز ستريمنج مش كده؟ ده بيزود الانتراثوراسيك بريشر اليوم يقلل الفيس ستريمنج نجد الانتراسوراسيك بريشر اللي بيشد الدم ده يقلل الفيس ستريمنج فيحدث العكس طبعا لو الصمام فالفولار الصمام نفسه هو اللي ضيق خلاص الكلام ده مش هيأثر عليه هو الصمام ضيق يعني ضيق لكن هو ده بيتأثر ليه؟ عشان كده بقى حته سوري شغته اهي اللي هو السيبتوم سد الطريق فممكن انا لو فتحت الليفت فنتركل الطريق ده يتفتح لكن انت تفتح تقفل الصمام نفسه ضيق يا عم هتعمل له ايه؟ يا عم الحاج بنظل فينس ريتيرن قال يبقى الفيلنج اوف ذا فنتركل قال يبقى السايز اوف ليفت فنتركل ايه؟ هيبتدي يقل اكتر فالاوبستراكشن ده يزيد هو اهم حاجه تقول له سكوات اهم حاجه تقول له ايه؟ سكوات ناخد بقى اخر كامبو مايوباسي ريستريكت قولوا لي بقى الهوكم شبه مين؟ الاورتيك ستيروزيس في حاجة كده مكتوبة عندكم عشان محدش يستفادني فيها حاجة اسمها انتيريور شوفوها كده لا في الأول أول انتيريور مش كده؟ موشن مكتوبة ولا لا؟ ها ودي فين؟ لا ما هيك بص بص عشان تعلم عليها وسيبها بقى هي في الاول واضح هذا ستوري ديسبانشن اكتب جنب الرسمه ومايترال كومبتنس لقد عنده مايكرا ديبليش ليه؟ مش هي دي اسمها السام هي السيسكوليكا مش قوله بس الصمام البترالي الحركة بتاعته مش مظبوطة وكده وكل سنة طيب فيجي هو يروح رد على السؤال يقول لك ايه one of the following diseases بيعمل مايترال انكومبتنس وتلاقي البوكا ومحطوط طب الدايليتد كاربوميوبس يعمل مايترال انكومبتنس الليفت فنتركل اوريدي دايليتد شوف بس ده مكتوب عندكم البازو دايلاتيشن هيزود الاوبستراكشن ليه؟ بص يا دكتور بقى انت تخيل كده الهارد ده تخيل الليفت فينت لو قدامه الريزيستنس عاليه الليفت فينت بيحصل له ايه؟ دايلاتيشن ولا ايه يعني؟ انا قدامي الضغط عالي انا هدايليت هو مليان دم اهو فاهم قصدي؟ بس الليفت فينت زي البالون اعتبر يا سيدي الليفت فينت ده اهو بالون خلاص يا حاج بالون والارتريول اللي قدامه دي كلها خرطوم طويل خلاص يبقى هو لو انت عملت في الخرطوم ده هو اوبستراكشن هتلاقي البالونه هيحصل لها ايه؟ دايلاتيشن مش عارف تفضي لك لو الخرطوم اللي هو البريفرال ارتريول عملت فيه فازو دايلاتيشن هيفضي زي الفل هتلاقي السايز بتاع الليفت فنتركل يبتدي يقل ما يبقاش دايليتد قوي فالاوبستراكشن يزيد يبقى عشان كده هتلاقي مكتوب في العلاج الفازو دايليتور هنا كونترا انديكيتد ليه؟ زي ما قلنا لانها بتزود الاوبستراكشن كل ما الطريق يبقى مفتوح قدامه كل ما هو هيفضي كويس جدا فطالما انا عايز الفنتركل هنا يبقى مليان دم كده ودايليتد عشان الاوبستراكشن ايه يبقى ريليف فهنا الفازو دايليتور هتقلل البري لود وهتقلل افتر لود وخلي بالك برضه في نقطه ثانيه الفازو دايليتور بتقلل الفينس ريتيرن مش كده ولا لا؟ يعني انا لو اديت له اس انهبيتور هيقلل الفينس ريتيرن ولا لا؟ مطرود هيقلل الفينس ريتيرن يبقى الفيلنج اوف ذا هارت هيقل يبقى السايز اوف ذا فنتركل هيقل فاهمين ولا لا؟ عشان كده يجي يقول لك ايه؟ ادي الهوكر اديله بيتا بلوكر موافق فازو دايريتور لا ديجيتاليز لا ملوش لازمه كل دي حتت يشوفك انت واخد بالك الريستريكتد بقى كاردو مايوباسي كده في الرجاله هو بيكتشر اوف كونستريكتد بيريكاردايتس يعني المايوكارديا مش قادر يبقى ريلاكسد المايوكارديا مش عارف يبقى ريلاكسد المايوكارديا هتلاقي القلب كانه ايه بص ما بيرحرحش يبقى اكتب عليه ايه؟ دايستوريك ديسفانكشن بس ده ما عندوش دليل دايستوريك طب ايه اللي بيعمل كده؟ بص بقى اميليدوز هيموكروماتوز عفريت بوز سارفيدوز انفلتريشن على فكره هذه الامراض كلها بوز سنين ممكن تعمل دايليتن وممكن تعمل ريستريكت يعني ممكن تخلي الهارت ستيف فالبنتريكل مش قادر يدايليت يبقى ده ستويد ويبقى شبه الكونستريكت في ايه؟ الفنتر مش قادر يبقى دايليتد ليه في الكونستريكت جيتو جاز جديد جاز دول ايه عشان يدخلوا اطفال قبلي ولا مش عارف يدخلوا اطفال بعدي بص شمشوه الكبار شمشوه رهيب على فكره ما ينفعش مش اي حد يقدر يتحمل ده انا وانا طالب لو خدت خمس حصص مع بعض استحملها. في واحد بيطلع. شوف بقى هو ده مشكلة الأطفال، يقع على طول يقع. على طول. يا عم راح. هنا الهار مش قادر يمسك. طب قولي بقى دكتور، عايز حد يتجاوبني بسرعه عشان خد على دماغي، ايه الهارت ساوند الذي يدل على الدايستوليك ديسفانكشن في الكلينيكال هيلث فور؟ اوعى تنسى لان الفنتر لو مش عارف يروح راح، يبقى الدايستوليك بريشر في الفنتر في المالون عادي، يوم الاتريوم هيعمل فيجرس كونتراكشن في الصفوف. خلي بالك من النقطه اللي جايه دي كمان. طب احنا قلنا بقى الفنتر مش قادر يرفع، يبقى الفنتر مش قادر يملى، يبقى الاتريوم مش عارف يفضي. طب الليفت اتريوم ما بيفضيش، ديسك هو صفر. الرايت اتريوم ما بيفضيش، سيستميك فينس كونسبت. ده ازاي ما يكون كون ستريت في تمام؟ بس هو للاسف طلع. طب مين اللي بيعرف الكلام ده؟ الهيبتو بيعرف، ده عيان عنده ديسك او عنده حاجات تيجي تعمل يقول لك ده الستريت ستارت. ده موضوع غريب كده. طبعا هما بقى ايه بيحلوا انهي بروبلم بقى هنا؟ اوعى تنسوا البروبلم دي وانت طبعا الانفستيجيشن تلكوا والاعلان كله السيمبتوماتيك بقى شويه ايريتكس بتاع وشويه بيتا بلوكر وكلام فارغ. ده احنا قلنا نفس الفكره. يعني اكتب على الشمال سؤال، اكتب على السؤال عنوان اسكر دايستوليك ديسفانكشن، وانا كتبتها مره كده اكتب دايستوليك ديسفانكشن وسيبه عشان احنا لما نيجي نكمل هنقوله بعد كده. سيب لها فراغ ويعمل لي البروبلم اللي هو محملها قوي، يقول لك اضرب ليفر مع كارديولوجي اللي هي ايه؟ اكتب بروبلم الهيموكروماتوزيس مع الكارديومايوباسي. فاكرين الكلام ده اهو؟ واكتب على الهيموكروماتوزيس الكلمتين بتوعنا. ها ليفر سيروزيس دايابيتس مليت هايبر بيجمنتيشن. تروح تديك واحد ليفر سيروزيس دايابيتس هايبر بيجمنتيشن، يلا يا عم ادي شويه ليفر. وانت بقى تقول لا يا ايماني بعد نقط نقط، يروح مديك ايه بقى؟ لور ليمبي ايديما وديسنيا وسوفنيا، وتبتدي انت بقى ايه تتلخبط. هي اللور ليمبي ايديما دي من الليفر، انا بقول لك ديسنيا وسوفنيا ومديك كارديولوجي ده كارديومايوباسي. خلي بالك دي بروبلم على فكره، في عيال في المستشفى كده ابقى اشوف ابقى اشوف. وعشان ربنا ما يقطعش الاعاده اديك سبرنشن بس ولا كلمه. لا بص لا بعد بص ايه؟ لا يا دكتور لا مش عارف ايه. معايا يا دكتور احنا عايزين نجري شويه. اوكي؟ انا مش مرتبط بالعقل في حاجه. ايه؟